نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله عن أبي حمزة وهذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خدمة شرف كونك تخدم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أصبحت شرف لأنس رضي الله عنه وأرضاه واستفاد من هذه الخدمة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد حتى أنه ربما قارب 100 مات سنة 93 وقيل غير ذلك ويقوله عن نفسه دفنت بيدي أكثر من 70 من أحفادي فبارك الله له في ماله وبارك الله له في ولده وبارك الله له في عمره فاستفاد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خدمته. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، ما المنفي هنا؟ ما هو الإيمان المنفي؟ هل نقول أن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا ليس بمؤمن فهو إذن كافر، أو نقول أن الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان وإلا أصل الإيمان موجود عنده؟ هذا هو الصحيح، أن المنفي هنا هو كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأخيه سواء أخوه من القرابة أو أخوه من الرضاعة أو أخوه بالدين. فأحبب لإخوانك الخير كما تحبه لنفسك. أحب أن الناس يهتدوا، لذلك ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ قال وددت أن الناس فهموا من هذا العلم ما فهمت حتى لا ينسب إلي منه شيء. انظر، انظر إلى الدرجة التي وصل إليها الإمام الشافعي، لا تهمه نفسه، يهتم بالآخرين، يتمنى أن الناس أعطوا الفهم الذي أعطيه هو. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه لو قال وددت أن الناس فهموا من القرآن ما فهمت. هذه محبة الخير للناس، وليس معنى المحبة أنك لا تحب لنفسك أو أن تقدم الآخرين على نفسك، لا، المحبة عمل قلبي. وإذا كانت هناك منافسة مثلا، منافسة مثلا في حفظ القرآن أو في المركز الأول أو في التقدير، فأنا أحب أن الناس يأخذوا امتياز، أحب أن يأخذوا الأول، لكن هذا لا يجعلني أتأخر، بل أسابق وأسارع في أن أكون أنا الأول وأنا الأحفظ وأنا الذي حصل على الدرجة العالية. فليس بينهما تناقض، المحبة عمل قلبي. وإذا كان المحبة عكس الحسد تماما، الحسود يتمنى زوال النعمة عن الغير، وأن تحب للناس الخير، تحب للغير الخير، مجرد محبة. لكن أيضا أحب لنفسي ذلك، أحب ذلك لنفسي، وأن أحصل على أعلى الدرجات وأن أحصل على الأول. ففي المسابقة سابق أنت، وأحب لإخوانك الخير، وأحب لإخوانك الخير. لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وهذه ترى قاعدة قاعدة أو فائدة أو اختبار لنفسك. انظر، وإذا جاء في الحديث وأن تعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به، ماذا تريد الناس من الاحترام؟ احترمهم. التوقير وقرهم. الكلام الجميل استعمله معهم. فأنت انظر في الآخرين وانظر في نفسك. والله أنا أحب أن أحفظ القرآن، فكذلك أتمنى للآخرين لإخوانك المسلمين أن يحفظوا. هل إذا حفظوه نقص شيء من فضلك؟ لا، بل زاد فضلك، لأن نيتك هذه عمل قلبك وهي المحبة تؤجر عليها. وكذلك الحسد عكسه تماما، الحسد ترى عمل قلبي، تعاقب على تمنيك الشر للآخرين أو زوال النعمة عن الآخرين. فالفائدة العظمى من هذا الحديث أن الإيمان المنفي هنا هو كماله، لا يصل المؤمن إلى أعلى الإيمان وإلى كماله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه تحتاج إلى شيء من المجاهدة، وأن الإنسان يعالج نفسه في هذا الباب.